سائل يقول أين تقع بئر أريس في المدينة؟ الله أعلم، يعني أذكر ولست متأكدا، أنه قيل أنها قريبة من مسجد قباء ولست متأكدا، يعني المعلومات قديمة. نعم. سائل يقول هل ورد دليل على الجمع بين التيمم والوضوء، فمن أصبح جنبا وكان لا يستطيع أن يغتسل لمرض ولكن يستطيع أن يتوضأ، هل يتيمم للحدث الأكبر ويتوضأ للصلوات الأخرى؟ أعيد السؤال. هل ورد دليل في الجمع بين التيمم والوضوء، ومن أصبح جنبا وكان لا يستطيع أن يغتسل لمرض لكن يستطيع أن يتوضأ، هل يتيمم للحدث الأكبر ويتوضأ للصلوات الأخرى؟ أما الجمع بين الوضوء والتيمم فهذا ذكره بعض العلماء في أن من استطاع أن يتوضأ في بعض أعضائه يتوضأ، وإذا كان هناك لفافة أو شيء لا يمكن أن يمر عليها الماء فإنه يتيمم بما بقي من أعضائه، ذكر هذا بعض أهل العلم، وبعضهم يرى المسح على يعني ذلك الجزء. وكذلك إذا كان يعني عليه حدثان أكبر وأصغر ووجد ماء لا يكفي لغسله ووضوئه، فهناك خلاف بين أهل العلم هل يغتسل بما استطاع ويتيمم للباقي، أو أنه يتوضأ يعني وضوءه لرفع الحدث الأصغر ثم يتيمم، ذكر هذا يعني بعض أهل العلم. والأصل في هذا أن من وجد الماء يجب عليه الغسل، ومن لم يجد عليه أن يتيمم، ثم اختلف العلماء في من وجد بعض الماء هل يتيمم أو يغتسل ببعض ما وجد، والمسألة مبسوطة لمن أراد التفصيل فيها في كتب الفقه. نعم. سائل يسأل عن حكم الدعاء بعد الصلاة، هل هو مشروع، وإذا كان مشروعا هل يبدأ بالأذكار قبل الدعاء؟ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على الدعاء بعد الصلاة، الدعاء الذي يرفع معه اليدين، وإنما كان يقول بعد الصلاة كما أرشد معاذ بن جبل أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني مثل هذه الكلمات. وأما أن يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة فهذا لم ينقل عنه، ولكن ذكر العلماء أن الصلاة من أعمال البر، ولا بأس أنه إذا صلى أحيانا أن يرفع يديه ويدعو. وأما المداومة على ذلك بعد كل صلاة كما يفعله بعض العوام فإن هذا مخالفا للسنة، خصوصا إذا كان الرفع مباشرة بعد الصلاة، فإن المشروع هو الأذكار كما ذكر السائل، فإذا فرغ منها لا بأس يعني أن يدعو أحيانا. أما المداومة على الدعاء فإنها ليست يعني مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل عن الرجل الذي ذكره أبو موسى في قوله وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، من أخوه هذا؟ هذا ما سأل عنه من قبلنا ولا يعنينا، والصحابة رضي الله عنهم عندما يبهم مثل هذه الأسماء لأنه ليس فيها مصلحة ولا ينبغي البحث، وليس هذا من العلم الذي ينفع. وهذا ذكر ونبه بعض أهل العلم أن بعض ما أبهمه الصحابة لهم في ذلك قصد، أنه لو كان فيه مصلحة لذكره. لاحظوا دقة يعني وصف، يقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا القف، ثم يأتي أبو بكر عن يمينه، ثم عمر عن يساره، ثم يصف يعني ما فعل أبو بكر، وصف دقيق. فلو كان في هذا مصلحة ذكرها، قال أخي فلان، هذا ليس فيه مصلحة. بل قال العلماء تتبع ما أبهمه الصحابة ومعرفة ذلك ليس من الفقه، لأن لو كان فيه مصلحة لذكروه رضي الله عنهم. نعم. سائل يقول هل قول الله المستعان من السنة؟ نعم، لأنه استعان بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل والله المستعان على ما تصفون في قصة يعقوب مع بنيه، فهذه استعانة بالله عز وجل. نعم. سائل يقول هل قوله صلى الله عليه وسلم وأن الحج يهدم ما كان قبله يدل على أن الحج يكفر الكبائر؟ الذي دلت عليه النصوص أن هذه الأعمال تكفر الصغائر، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فهذا التكفير يكون للصغائر، وأما الكبائر فالصحيح أنها لا تكفر إلا بالتوبة. لكن ذكر العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن لكل حسنة لها أثر في تكفير بعض السيئات، فكلما كثرت الحسنات كانت مقابلة للسيئات. فذكر شيخ الإسلام أن مقابلة الحسنات بالسيئات أنه ثابت سواء كان قبل الميزان أو في الميزان يوم القيامة. ما في الميزان فلا شك فيه أن كل حسنة توزن بما يقابلها من السيئات. فإن كانت الحسنة يعني ذهبت أجرها ذهب بأجر بعقوبة السيئة، ذهبت بالسيئة بعقوبتها، وكذلك السيئات قد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. لكن الفرق بين التكفير والموازنة أن التكفير أعمال البر التي تكفر مثل الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج، فإن هذه الأعمال تكفر ويبقى لها ويبقى أجر العامل. وأما المقاصة فإن الحسنة توزن وتقابل بالسيئة فتتساقط، يذهب أجر الحسنة وتمحى السيئة. نعم. سائل يقول هل يجوز لي أن أتنفل تنفلا مطلقا في الحضر على الراحلة؟ نعم، التنفل لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته، وإذا جاءت الفريضة نزل فصلى. فالتنفل لا بأس أن يصلي على الراحلة على السيارة أو في طائرة. نعم في الحضر. نعم حتى في الحضر إذا كان في مكان بعيد أو مشوار يأخذ وقت يعني في طريقه وأحب أن يتنفل لا بأس، لأن النافلة مشروعة في على الراحلة. وإذا كان يعني في مكان يكون يعني قريب وتنفل في المكان الذي يصل إليه لعل هذا أولى، لكن ينبغي له أن يتنفل إذا كان قائد سيارة لا يتنفل فيضر بنفسه وبغيره. ينبغي الإنسان يكون فقيها، الدواب ليس لها حكم السيارات الآن، كان الذي على الدابة يسير في صحراء، أما السيارة يختلف وضعها، إذا كان راكبا لا بأس. يقول هل يجوز جعل أعمدة الإنارة في المقابر من أجل الرؤية في الليل؟ ما ينبغي أن تجعل إنارة في المقابر، أما إذا كانت هذه الإنارة في الطرقات، وهذه المسألة بحثت في أحد مجالس التوعية مع مشايخنا وذكروا هذا أنه إذا كانت الإنارة داخل المقابر فلا ينبغي، وأما إذا كانت في الطرقات التي حول المقبرة فلا بأس. نعم، لكنها ليست مقصودة، ينبغي أن تكون هذه الإنارة مثل المقبرة تكون في الطريق مثل البقيع وغيره، وحوله هناك أعمدة إنارة ليست داخل البقيع وإنما في الطريق. كذلك المقبرة في أحد هناك إنارة في الطريق متصلة، هذه الإنارة لا بأس، أما أن تجعل إنارة بالقرب من المقبرة يقصد بها إضاءة المقبرة فهذا يعني مخالف للسنة. نعم. سائل يقول هل طلب الدعاء من الوالدين والإكثار من ذلك يكره؟ الأولى أن لا يطلب الدعاء وإنما يسأل الله، فأفضل المنازل هو أن يسأل الله ولا يسأل غيره، وإن كان الوالد هو أيضا يدعو لأبنائه والابن يدعو لأبيه، ولكن لا ينبغي الطلب، والأصل في الوالد أنه يدعو لأبنائه وكذلك الابن يدعو لأبويه. نعم. هل يدعو الإنسان لمن بشره؟ نعم، البشارة هي فضل، وكعب بن مالك في قصته عندما بشره من بشره بتوبة الله عليه كساه برده، فهذا دليل على الإحسان إلى صاحب البشارة وأنه محسن، فإذا استطاع أن يكافئه كافأه وإلا دعا له. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.